إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، في أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فإن شريعة الإسلام هي الشريعة الخاتمة التي ختم الله بها الشرائع، وجعل دينه الذي لا دين له سواه سبحانه الإسلام. فالدين عند الله واحد، هو الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، ليس عند الله أديان، إنما هو دين واحد هو الإسلام، بعث به كل الرسل والأنبياء، إنما اختلفت الشرائع حتى جاءت الشريعة الخاتمة، فكانت التاج، توجت بها الشرائع السابقة وكانت مهيمنة على كل الشرائع السابقة، كما قال الله عز وجل: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فشريعة القرآن هي الشريعة التي هيمنت على كل الشرائع السابقة، ولن يجد الناس السعادة والأمن والأمان في أي شريعة من الشرائع، سواء كانت من الشرائع الوضعية التي وضعها البشر، أو من الشرائع التي نسخت من الشرائع السابقة نحو شريعة التوراة وشريعة الإنجيل، إلا كهذه الشريعة الخاتمة، فقد أكمل الله فيها الدين وأتم على عباده النعمة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقد جاءت الشريعة بالأحكام والشرائع التي تحفظ على الناس ضروريات الحياة لهم. فالضرورات، ضرورات الدين أو الضرورات التي جاءت الشريعة بحفظها وصيانتها خمس: هي الدين والنفس والمال والعرض والنسب. هذه الضرورات الخمس التي لم تأتي شريعة من الشرائع بأحكام لحفظها كما أتت بذلك شريعة الإسلام. وحفظ هذه الضرورات الخمس يقتضي تشريع عقوبات لمن يتعدى أو يجني على هذه الضرورات الخمس. فالجناية على الدين تكون بالردة، والجناية على النفس تكون بالقتل أو بإتلاف عضو من أعضاء النفس الجسد، والجناية على المال تكون بالسرقة ونحوها، والجناية على العرض تكون بالقذف بقذف الأعراض، والجناية على النسب تكون بالزنا. فجاءت الشريعة أي ما شرعه الله عز وجل في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بتشريعات لحفظ هذه الضرورات الخمس، وبتشريعات فيها العقوبات لمن جنى أو تعدى على هذه الضرورات الخمس. فبالنسبة للتعدي على الدين أو الجناية على الدين، وهي تكون بالردة، والردة تكون بإشاعة الأمور التي تناقض أصول الإسلام وتنافي أركانه وقواعده، فجاءت الشريعة بحفظ هذا الأصل الأصيل الذي لن تستقيم حياة مجتمع إلا بحفظه، وحفظ العقيدة، حفظ الدين، الأصول، بالتشريع الصارم الذي لا يحفظ الدين إلا به. وما جاء من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بدل دينه فاقتلوا. وكذلك كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يتعلق بحفظ النفس: أي من الذي يقتل؟ قال في ذكر الأمر الثالث الحديث: التارك لديني المفارق للجماعة. النفس بالنفس، أي من قتل نفسا يقتل بها، يعني نعم، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، و نعم، الثيب بالزاني، نعم، والتارك لدينه المفارق للجماعة، نعم. فالتارك لدينه الذي فارق الجماعة، أي خالف جماعة المسلمين في اعتقاده، في عقيدته، وأثر الشبهات التي بها ينقض الإسلام، هذا هو حكم التعدي أو الجناية على الدين، التارك لدينه المفارق للجماعة. والجناية على النفس تكون بالقتل أو بإتلاف عضو من أعضاء البدن، وهذه الجناية بالنسبة لقتل النفس عمدا العقوبة التي شرعها الله عز وجل حفظ هذا هي القصاص، كما قال الله عز وجل: وكتبنا عليهم فيه أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، هذا الموافق لما جاء في حديث ابن مسعود: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، أي من قتل نفسا معصومة الدم من المسلمين متعمدا ليس مخطئا، فحكمه القصاص، أي أن يقتل به، هذا هو الحكم العادل. ولهذا قال الله عز وجل: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. فحياة الناس في المجتمع لن تستقيم إلا بهذا الحكم، أن من قتل نفسا معصومة بغير نفس أو فساد في الأرض، فكما قال الله عز وجل في بيان شدة هذا الأمر: فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فقتل النفس المعصومة هذه جريمة شنعاء لا تكافئها عقوبة من العقوبات التي وضعها البشر، إنما هو ما شرعه الله عز وجل: ولكم القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. والجناية على الأعضاء تكون بحسبها، فمن أتلف عضوا من الأعضاء يمكن أن يقتص به منه فإنه يكون حكمه القصاص أو الدية. وكذلك بالنسبة للقتل، فالقتل إن لم يكن عمدا يعني كان خطأ فحكمه الدية المقدرة بالشرع أو العفو، أن يعفو أولياء الدم. وبالنسبة للقصاص أيضا فإن القصاص إنما شرع لصيانة الدماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين عظم الدماء كما في حديث ابن مسعود في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال إن أول ما يحكم بين الناس يوم القيامة في الدماء هذا، يبين عظم شأن الدماء في شريعة الإسلام، وليس الأمر فوضى كما يعني هو صنيع الخوارج. والجناية على المال تكون بالسرقة، حكم السارق كما هو معلوم في شريعة الإسلام حكم صارم حتى يتطهر المجتمع من هذه الموبقة، والحكم بقوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، هذا القطع لليد للسارق والله هو الذي به يعني تنمحي أو تكاد أن تنعدم هذه الجريمة. فالمجتمع الذي تطبق فيه هذه الحدود الشرعية لا نقول أنه يصير مجتمعا مثاليا يعني معصوما، لا. ولماذا شرعت العقوبات إذا كان معصوما؟ سوف ترتكب الجرائم، لأن الشيطان يؤذ بني آدم ويزين لهم الجرائم والمعاصي، هذه سنة الله الكونية، قدر الله الكوني أنه جعل إبليس وأعوانه من الشياطين يؤذون بني آدم ابتلاء اختبارا من الله، فمن استجاب لهم فحكمه على حسب ما جاء في الشرع، فمن سرق وانطبقت عليه الشروط التي جاءت في الشرع في بيان حد السرقة، لأن السرقة لها نصاب، فمن سرق فوق كذا وكذا 3 دراهم أو ما يزيد فقد بلغ حد النصاب في القطع. وكذلك أن تكون في حرز محفوظة يعني نحو الخزينة ونحو ذلك، لا تكون ملقاة مثلا في الشارع أو في مكان غير محرز. الشاهد أن تطبيق حد السرقة هذا له شروط في الشرع، وهذا الحد ليس كما يقول أهل الضلال وأهل التشكيك في أحكام الله عز وجل أنه يعني في ظلم للبشرية، والله لا يقول هذا مسلم أبدا، لأن الله عز وجل حكم عدل، حكم عدل سبحانه. ونحن نرى في واقعنا في مجتمعنا وفي بقية المجتمعات التي لم تقم فيها الحدود كيف يعم الفساد بسبب عدم الرجوع إلى أحكام الله عز وجل. فالتعدي على النفس والتعدي على الدين والتعدي على المال هي من الضرورات التي جاءت الشريعة بحفظها، وأما التعدي على العرض فيكون بالقذف، أي الذين يقذفون الأعراض بالزنا بغير بينة، فهذا حكمه في شريعة الإسلام إن ثبت عليه الحكم أن يجلد 80 جلدة، هذا من باب الزجر لأن الأعراض مصونة في شريعة الإسلام. وأما التعدي على النسب فيكون بالزنا، فإذا انتشر الزنا اختلطت الأنساب وعم الفساد في المجتمع، ولذلك أيضا جاءت الشريعة بحكم صارم في حفظ الأنساب من الزنا، فحكم الزاني المحصن أي الذي أحصن بالزواج من نكاح الشرعي أو بالتسري أنه يرجم، لأنه لا عذر له، لأن الله عز وجل قد من عليه بالنكاح الحلال، يعني عنده ما يقضي به وطراه وشهوته، فلماذا يزني؟ فلذلك جاءت الشريعة بهذا الحكم، أن الزاني المحصن حكمه الرجم. نعم، وهذا الرجم يكون على مرأة من الناس حتى ينزجروا. فإذا رجم الزاني المحصن على مرأة من المجتمع انزجر بقية الزناة وتركوا هذه الموبقة. أما ما جاء به القوانين الوضعية فإنه والله لا يسمن ولا يغني من جوع، ولا يمنع زنا، ولا يمنع الفاحشة، ولا الفساد الذي يستشري في المجتمعات. فلو رجم زان واحد كما أمر الله عز وجل لقلت هذه الجريمة ولانقمع المجرمون. وأما الزاني الذي لم يحصن أي الذي لم يتزوج فهذا حكمه أخف، لأن الفتنة عنده أكبر، حيث إن الزاني إنما يزني لشهوة يحركها في الشيطان. فلذلك جاء الحكم على الزاني غير المحصن أخف، هو أنه يجلد. فالله عز وجل يقول في سورة النور: والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. فالزاني غير المحصن يجلد 100 جلدة. وجاء في الحديث أنه يغرب عام، ولكن الجمهور على عدم الأخذ بالتغريب، وأنه منسوخ أو أنه يترك لاختيار الحاكم أو القاضي. نعم، أنه ينفى أو يغرب عن بلده لمدة عام مع الجلد. فهناك من الفقهاء من ذهب إلى أن هذا الحكم إنما هو على حسب ما يراه القاضي أو الحاكم من مصلحة في مسألة التغريب، وأما الجلد فلا خلاف فيه. فهذه العقوبات والله إنها لم تشرع عبثا، وليست متروكة لاختيار القاضي أو الحاكم، بل هي شريعة لازمة، أحكام شرعية لازمة نحو أحكام العبادات. فنحن لا نستطيع أن نغير شيئا في أحكام العبادات من عدد الصلوات وصفة الصيام وصفة الحج وصفة الزكاة، وكذلك ما يتعلق بالعقوبات المقدرة في الشرع ليست متروكة لاختيار البشر. والله إن الحكام لن يجدوا سبيلا لحفظ أمن المجتمع ضد الغلاة من الخوارج وضد المجرمين من أصحاب الفسق والفجور إلا بهذه التشريعات. ولكن الضعف الذي حل بالمسلمين ضعف الإيمان والتبعية، وأنهم كانوا مرادوا بالدنية في دينهم، جعلتهم لا يلتفتون إلى هذه الأحكام التي بها تتحقق سعادتهم ويتحقق أمنهم في هذا المجتمع. نعم. ذكر الله بارك الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فلو تأملنا ما جاء في حديث ابن مسعود الذي أشرنا إليه آنفا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. نجد العدل في أعلى صوره، فوالله إن هذا هو العدل الذي لا عدل سواه. ومن يبتغي العدل في خلاف هذه الأحكام فهو ظالم لنفسه وظالم للمسلمين وللمجتمع. وللأسف الجهل قد عم بسبب بعد الناس عن تلقي العلم الصحيح من مصادره الأصيلة من الكتاب والسنة، وما كان عليه سلف الأمة بعيدا عن التعصبات والعصبيات والحزبيات والشعارات الكذابة التي ترفعها الأحزاب، سواء كانت أحزابا تتظاهر بالانتساب إلى الدين وهم أول من يخالف هذا نحو حزب الإخوان المسلمين أو جماعة التبليغ والدعوة، أو كانت أحزابا انتهجت السياسات الكاسدة والشعارات الكذابة التي انتهجها الكفار طريقا لها نحو ما يسمى بالليبرالية أو الديمقراطية أو الاشتراكية. فوالله هذه كلها زبالات أفكار البشر، زبالات أفكار البشر، سواء كانت حزبيات دينية يعني تتعصب بجهل أو تتعصب على بدعة وضلال لأحكام ابتدعوها ما أنزل الله بها من سلطان، نحو التشريعات التي وضعها حسن البنا لحزبه حزب الإخوان المسلمين، أو التي وضعها محمد يوسف الجندهلوي لحزبه حزب التبليغ والدعوة. تشريعات وضعها الشيوخ هؤلاء ما أنزل الله بها من سلطان، لا دليل عليها، بل هي عصبيات وحزبيات وبدع ابتدعوها ما كتبناها عليهم. وكذلك هذه الزبالات التي جاءتنا من الكفار، كيف نروم إصلاحا ممن لم يصلحوا أمر دينهم أصلا؟ فهؤلاء يحتاجون إلى أن نصلح أمرهم لا أن يصلحوا أمرنا. فالمسلمون عبر القرون كانوا هم الذين عليهم المعول في إصلاح المجتمعات، سواء من الناحية العقدية أو من الناحية الدنيوية المادية كذلك. فإن هذه المجتمعات الحديثة في بلاد الكفر ما قامت حضارتها إلا على حضارة المسلمين، وما بلغوا ما بلغوه إلا بما سرقوه من بلاد الإسلام. والشاهد بارك الله فيكم أن العز والمجد لأمتنا ولمجتمعنا لن يكون إلا بالتمسك بهذا الدين عقيدة وشريعة، أن نعود إلى التوحيد، التوحيد الصافي الذي يخلو من الشرك بكل صوره. فلا وثنية بالإسلام، لا عبادة للأموات، لا تعلق بالأموات وبالأشخاص، إنما التعلق يكون بالله وحده. إذا سألت فاسأل الله، إذا استعنت فاستعن بالله. الله عز وجل لم يطلب منك واسطة في الدعاء من الأموات، سواء كانوا أنبياء أم كانوا صالحين، لا واسطة في الدعاء في الإسلام، الدعاء لله وحده. إذا سألك عبدي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان. وكذلك الإسلام، العودة إلى السنة، إلى السنن والأحكام التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء في العبادات أو في المعاملات أو في الأخلاق، فهذا الذي به تستقيم حياة المجتمع ويحيا الناس حياة مطمئنة، حياة تقوم على الأمن والأمان والإيمان. وأما هذا التخبط الذي يعيشون فيه إنما هو نابع من هذا البعد عن العقيدة الصحيحة، عن التوحيد الصافي، عن السنة، عن نهج السلف، السلف الصالح الذين كانوا خير الناس ولم يأتي بعدهم مثلهم في الخيرية. فنحن علينا أن نعود إلى نهج هؤلاء، نهج السلف الأخيار الذين طبقوا الكتاب والسنة أحسن تطبيق، وكانت حياتهم مليئة بالأمن والأمان، واستعد وإن كان فيها ما فيها مما لا يخلو منه مجتمع، لأن العودة إلى الكتاب والسنة لا يعني أن يعصم المجتمع من الجرائم أو لا، ولكنها تقل وقد تمحي، وأقل ما يقال أنهم يحيون على ما يرضي الله، لأن الله عز وجل لا ينصر قوما نبذوا شريعته. فنحن علينا أن ننصر الله في أنفسنا حتى ينصرنا الله على أعدائنا، ولا ينصرنا الله من ينصره. فإن أردنا النصر المبين على كيد الكفار، على كيد اليهود وكيد الروافض، وكذلك أن نتخلص من شرور الخوارج الذين استحلوا الدماء واستحلوا الأعراض والأموال، فلن نجد حلا لهذا التطرف ولهذا العدوان من الكفار إلا بأن نعود عودة صادقة إلى العقيدة الصحيحة، إلى التوحيد، إلى السنة، إلى منهج السلف الصالح. نسأل الله لنا ولكم الأمن والأمان، وأن يحيينا حياة طيبة تقوم على ما يرضيه سبحانه، وأن يصلح ولاة الأمر، وأن يرزقهم البطانة الصالحة التي تعينهم على تحقيق هذا، إنه سبحانه سميع قريب مجيب. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.